السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. بما فضلت الشيخ. بارك الله فيك، تفضل. تفضل يا أختي. وبزعل عن البواريث استعمارها، يعني نخش في دائرة النمسا والنمسا والوافر المستوصفة. نعم نعم، أعيد السؤال لو سمحت. بزعل عن استعمار البواريث. هل بتدخل في دائرة النمسا والنمسا والوافر المستوصفة؟ مع العلم إنها يعني توضع فوق الرأس. إخواني إخواني، هل سمعتم السؤال بدقة يا إخواني؟ طيب أعطي السؤال لإخوة في غرفة التحكم ويحيلونه إن شاء الله عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا بنت أخت أبوكيتو، ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضل يا أختي. سمحت، والدتي توفت وإحنا إخوات بنات وصبيان ومش عارفين بابا يعني إن شاء الله يأخذ له ربع اللي التوم. وهي سابت بيت وسابت فلوس، مش عارفين الذكر المتحزل المسايين في الفلوس والبيت ولا ايه. شكرا. بارك الله فيك. ابوك له الربع من كل شيء والباقي للذكر مثل حظ الانثيين من كل شيء، للذكر مثل حظ الانثيين من كل شيء تركته الام بعد استخلاص ربع الزوج. اما اذا كان لك جد او جد فالامر يختلف شيئا ما، فسيأخذون نصيبتهم. أما على ما ذكرتيه فالجواب كما سمعتيه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. في سؤالين بس لحضرتك عايز أسألك كثير. تفضلي يا أختي. أنا دلوقتي والدي متوفي. الله يرحمه. وسايب فلوس وسايب أرض وسايب بيت. أستأذنك في شيء. نعم. إذا ذكرت والدك الذي مات ادعي له بالمغفرة والرحمة. ربنا يرحمه يا رب. والدينا ووالديك المسلمين. نعم. هو سايب بيت وسايب أرض وسايب يعني فلوس. فولد هو احنا لنا أخت من أم تانية من أبونا يعني. فوالدتي خلصتها بالفلوس، هي قالت أنا هاخد الفلوس وخلص بها أختكم اللي هي من أبونا. فخلصتها وكده وإحنا لنا فلوس. هي والدتي مش راضية تديني ولا أنا ولا أختي فلوس، وبتقولي إن هو ده حقها، بتقول يعني الفلوس دي هي تعبت فيها فمش راضية إن هي تيجي جنبها لينا. عفوا، يعني أمك سددت لأختك نصيبها من مالها الخاص أو من التركة؟ لا مش من مالها الخاص، إحنا الشركة طلعت لكل واحدة فينا مبلغ. طيب. لكل واحدة فينا مبلغ، فأختي برضه خدت من المبلغ ده، جالها شيك زينا. طيب وبعد؟ بعد كده أمي عايزة تخلصها من نصيبها في البيت وفي الأرض. حسن. فديتها، فهي قالت انا هاخد فلوسكم واخلصها بيها يعني. هي والدتي ليها شيك زينا. ايوه، لكن انا اسال سؤال محدد. على ما فهمت من كلامك ان امك سددت لاختك نصيبها من اموالكم. اذا اذا الشيك بتاعي وبتاع اختي، وقالت ان انا هخلص بيه اختكم. لا، اذا نصيب الاخت يرجع اليكما، نصيب اختكم يرجع إليك أنت وأختك، لأنكم أنتما اللتان أعطيتما المال. نعم. أما أمك فبهذه الطريقة ظلمتكما. هي بتقولي أن أنتم ما لكمش حاجة عندي، ده حق أنا. لا، هذه قضية تنظر، لكن على كلامك أمك مخطئة وظالمة، لكن هل لها وجهة نظر أخرى هذه يسمع منها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ ورفع قدرك وجعلك للمتقين إماما. ما الحكم في زوج لا يصلي الفجر أبدا؟ ماذا تفعل معه زوجته وهي أيضا لا تعرف ماذا يفعل في الصلاة في العمل يعني، وعندما تسأله بيقول لها لقد صليت يعني، فيعني هل هذا يعني تتشجر معه أم ماذا تفعل يعني بخصوص ذلك؟ وسؤال آخر، سؤالي هل يصلي بعض الفروض ويترك البعض؟ نعم. أيوة، عليها النصح والتذكير، لكنه في الجملة ليس بصالح. فإن شاءت أن تبقى بقيت، وإن شاءت أن تفارق فارقت، لكن ليست المفارقة بواجبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أخباركم طيبين، الله يحفظكم كل سوء يا رب. وياك الحمد لله. تفضل. يا رب بنت الشيخ نفسي وفى، مش عارف اكثر عنها،